سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فسناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء. لازلنا بصحبة الإمام علي بن أبي طالب وما واجهه من فتن أثناء خلافته. ذكرنا أن منها الجمل وصفين، وقلنا أن ما هي إلا نتيجة مخطط إفسادي، ورأينا كيف كان هناك اختلاف في وجهات النظر وفي الاجتهاد بين فريقين من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، استغله أعداء الأمة ليشعلوا نيران الفتنة بين الفريقين، حيث تسلل بعضهم إلى فريق وآخرون في الفريق الآخر، مكيدة أحسن تدبيرها مع الأسف. ثم ذكرنا قول أهل التاريخ والاختصاص بأن ما ذكر عن أخبار هاتين المعركتين أغلبه الضعيف أو الكذب، وقسنا ذلك على ما يجري في عصرنا الحالي من تزوير بحقيقة الأحداث، فنحن فعلا نجهل حقيقة بعض الأحداث السياسية التي نعايشها ونعاصرها فنعجز عن الحكم عليها، فما بالكم بأحداث حصلت منذ حوالي 1400 سنة؟ أيعقل أن نستقي معلوماتنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال روايات تاريخية مزورة ونحن بين أيدينا القول الفصل فيهم وعنهم، قول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في أصح الأحاديث الشريفة، وبعض ذلك سنشرح بالتعرض له في لقائنا هذا بإذن الله. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي وردت وأثنت على سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم هي ما جعل أهل العلم الأصلاء الأتقياء يتفقون على رأي يقتضي ضرورة الكف عما حدث بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم في أحداث الجمل والصفين. وقد تعرضنا اللقاء السابق لأقوال بعض العلماء في المسألة، وسنعرض الآن بإذن الله لقول أو قولين بحسب ما يسمح به الوقت، ثم نتعرف على السبب الذي دفع علماءنا الأجلاء إلى مثل هذا القرار الهام الموحد. أحبتي في الله، جاء على سبيل المثال في كتاب الشريعة في باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف الآجري، يقول: ينبغي لمن تدبر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث. والسبب في ذلك كما يقول الإمام الأجري: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم به، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون، فكانوا بالله عز وجل أعرف وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش وبأحكامهم نحكم وبأدبهم نتأدب ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. والحقيقة أحبتي في الله كلمات الإمام الآجري كلمات طيبة جدا. يقول عن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا: قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروه. ثم يوجه الإمام الآجري رسالة إلى كل فضولي يريد أن يسأل عما حصل بين الصحابة. يقول الإمام الآجري: فإن قال قائل: إنما مراد من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي ما كان فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له، يقول الإمام الآجري: أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائده واجتناب محارمه كان أولى بك. وختم الآجري وصيته بقوله لكل إنسان سمع آيات الله تعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: إن كنت عبدا موفقا للخير اتعظت بما وعظك الله عز وجل به، وإن كنت متبعا لهواك خشيت عليك أن تكون لمن قال الله عز وجل فيهم: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، بل نحن إن شاء الله لمن قال فيهم تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه هي المنزلة التي أوصانا بها الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص عندما قال: الناس على ثلاث منازل، ثلاث رتب. ثم قرأ للفقراء قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يقول سعد: فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة رتبة قد مضت. ثم تلا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول سعد: وهؤلاء الأنصار، وهذه منزلة أيضا قد مضت. ثم يتلو سعد رضي الله عنه قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول سعد: بقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه يا مسلمين أن تكونوا بهذه المنزلة، أن تدعون لهم بالصحابة وتترضون عنهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم بصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: لا يجوز أن ينسب على أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا، يعني هي عبادة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وأن لا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. وسئل أيضا أحبتي في الله الحسن البصري رحمه الله عن قتالهم، فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. كما لاحظتم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، كانت هذه طائفة من أقوال بعض علماء السلف صالح رحمهم الله مع ما ذكرناه اللقاء السابق إلى غيرها من الأقوال، وكلها اتفقت على ضرورة عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم والسكوت وعدم السماع عن الجنة الوصفين. فهم من يقول عنهم تعالى في كتابه العزيز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول ابن حزم عن هذه الآية: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم فزكى قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. نعم، يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. تلك القلوب التي يقول عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كما يروي الإمام أحمد بن حنبل يقول: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر تعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، يعني من غير الأنبياء والمرسلين كما هو معلوم، فجعلهم وزراء نبيهم صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. صدق ابن مسعود، هم حقا جيل اختاره الله لحمل الأمانة ولتوصيل الرسالة ولتعليم الأمة ولنشر الدين، فالله عز وجل كما اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس بما أراده الله، فقد اختار هؤلاء الأصحاب لكي يسمعوا ويفهموا ويستوعبوا ويتحركوا بهذه الكلمات وهذه الأفعال التي نقلوها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فخرج هذا الجيل كأرقى ما تكون الأجيال، وصنع هذا الجيل على عين الله عز وجل جيل لا يوازيه جيل، فقد قال فيهم عز من قائل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وبعد، لا أفهم كيف يجرؤ البعض ويسيئون لأنفسهم قبل ما يسيء لمن زكاهم رب العزة سبحانه، فيسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعرضون لهم بسوء، مع أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه واضح جدا في الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقول هذا عليه الصلاة والسلام وهو يعلم بما أوحى إليه الله ما سيكون بين أصحابه وما سيكون من بعدهم، فأطلقها وصية لكل المسلمين. وبعد هذا، كيف يعقل أن يخالف البعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وها هو ذا الصحابي الجليل ورجل آل البيت العظيم عبد الله بن عباس يقول لما رأى الفتن بدأت تنتشر بعد هاتين المعركتين، يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وهذا والله عين المنطق، فإن الله يعلم الغيب وما سيكون، ومع هذا أمرنا أن نترضى عنهم ونستغفر لهم. وبعد، هيعقل أن نعصي الله سبحانه وتعالى فيما أمر؟ وقد صدق فيهم كما قال بعض العلماء قول الحق تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لاحظوا، يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، أي لم يخرجهم الله تعالى بالقتال والحرب من دائرة الإيمان بل ولا من دائرة الأخوة، وحكم الله لهم جميعا بالأخوة بأخوة، فيقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. استأذنكم لفاصل أحبة في الله، نعود بعده لنكمل بإذن الله في حب آل البيت، فابقوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إنما حدث من أمر في الجمل وصفين إنما هو من قضاء الله عز وجل ومن ابتلائه لهم رضي الله عنهم جميعا. وفي هذه الفتنة أيضا ابتلاء واختبار لكل جيل من الأجيال المسلمة التي تلت جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اختبار لكل منا. فمن ظن سوءا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أساء بأحد منهم فوزره عليه. والله الواحد لا يفهم من أين أتت قضية السب هذه. فابن عباس رضي الله عنه عاصر الأحداث الدائرة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وهو أجدر بالحكم في هذا الأمر. وعلى الرغم من هذا إلى أنه حين ذكر معاوية عنده قال: كلاد ابن هند ما أكرم حسبه وأكرم مقدرته، والله ما ستمنى على منبر قط ولا بالأرض ضمنا منه بأحسابنا وحسبه. وابن عباس هنا يريد أن ينفي أكاذيب من حاولوا أن يروجوا فيما بعد أن معاوية كان يشتم عليا أو يأمر بشتمه على المنابر. مستحيل يشتم، هذا لم يحصل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. بل في حب آل البيت نتعلم حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يكون الشتم نصرة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعم البعض أو يتوهمون. بل آل البيت أرقى من أن يكون عربون محبتهم سبا وشتما، هذا أمر يغضبهم ولا يرضيهم أن ترتكب باسمهم هذه المعصية. فقد رأينا وسنرى في لقاءاتنا في حب آل البيت الحب، كل الحب والتقدير الذي كان بين آل بيت رسول الله وصحابته صلى الله عليه وسلم. ويكفي وصف الحق تبارك وتعالى لهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن من يسيئون ويشتمون لابد أن ينتبهوا أن الروايات التي يعتمدون عليها وينطلقون منها في الإساءة محرفة، والتأويلات الباطنية للآيات بما ليس فيها حرام لا يجوز. فكلام الله واضح أنه رضي عنهم، والسيرة الصحيحة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا تركها ضلالة. فالأمر واضح جدا لكل عاقل أن هناك تزوير وتحريف للواقع قد حصل، تشويه لصورة أعظم أصحاب لأعظم رجل صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وجاء في طبقات الحنابلة قول الإمام أحمد بن حنبل: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة الملمين وأئمة السلف وفقهاء الأنصار على الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترحم على جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه السنة فالزموها واعلموا أن أخذها هدى وتركها ضلالا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا هذا موقف علماء الأمة من هاتين الحادثتين عموما. لكن اسمحوا لي أن أذكر لكم مشهد واحد من معركة صفين، ولا أكون بذكره إن شاء الله من الخائضين، إنما أذكره تمهيدا لما لا بد من ذكره من استشهاد علي رضي الله عنه فيما بعد وقتله على يد الخوارج. إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، هذا المشهد الذي أود ذكره لكم هو في معركة صفين، ذلك حينما وفجأة وخلال المعركة هدى الله فريق معاوية إلى بادرة جميلة وهي رفع المصاحف على أثنة الرماح، وهذا يعني أنهم يريدون وقف المعركة وتحكيم القرآن فيما بينهم وبين الفريق الآخر فريق سيدنا علي، إلا أن استجابوا على الفور وهذا أكبر دليل على أن الطرفين كانا كارهين للقتال. الكل يريد أن تتوقف المعركة إلا اللهم أعداء الأمة الذين اندسوا في الصفوف وأشعلوا الفتنة منذ البداية وظلوا يحاولون تأجيزها، ولكن بفضل الله ثم قلوب الصحابة الطاهرة التي كانت رافضة لما يحصل توقفت المعركة، وتم اختيار أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لينوب عن علي وفريقه، وتم اختيار عمرو بن العاص لينوب عن معاوية ومن معه رضوان الله عليهم جميعا. فالتقيا ليحكما كتاب الله بين فريقيهما، واتفقا على الهدنة وعلى أن يرجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة ويرجع معاوية رضي الله عنه إلى الشام. لكن ما يهمنا الآن من كل هذا هو أنه نتيجة قضية التحكيم هذه ظهرت فتنة جديدة، فتنة من أكبر الفتن التي اضطر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى مواجهتها. فأصحاب الفتن لا يتوقفون، كلما انطفأت فتنة أشعلوا غيرها. خرجت فرقة من بين جيش علي رضي الله عنه وأرضاه مجموعة من الرجال قبلوا في أول الأمر بالتحكيم كغيرهم، وفجأة عندما تم الأمر انتفضوا واعترضوا على علي وخرجوا عليه وحكموا عليه بالكفر، قالوا تحكم في كتاب الله بشرا من أصحابك إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه لهم قولته الخالدة كلمة حق يراد بها باطل، قصدهم الأساسي أن لا يتوقف القتال. وهؤلاء الخوارج نبأنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني لما تقارنوها تحقر صلاتكم من كثر ما يصلون، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يدوب يقرأ في الحنجرة ولا يرفع إلى الله، غير مقبولة تلاوتهم وعبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذا الجماعة عباد ويظنون أنفسهم أتقى الأتقياء وأنهم على حق، وهم كما يقول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني كل هذا التعبد اللي عندهم رايح على الفاضي، فهم قد كفروا كل من لم يكن معهم من المسلمين، وكفروا عليا بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضوان الله عليهم. من هنا فليحذر من يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يشبهوا الخوارج، أولئك الذين يصدق فيهم قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نعوذ بالله أن نكون منهم. المهم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، عندما عاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صفين إلى الكوفة، حاول علي أن يرجع بعضهم إلى صوابهم من خلال بعض المحاورات التي جرت بينه وبينهم، وكذلك سنده في ذلك ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس، وسنعرض لجزء من تلك المناظرة في لقائنا المميز مع عبد الله بن عباس إن شاء الله. فبالفعل عاد بعضهم إلى رشدهم وتابوا ورجعوا إلى صفوف جيش علي وإلى طاعته كأمير للمؤمنين، ولكن بقي آخرون انطلقوا يعيشون في الأرض فسادا. فلما بلغ أذاهم الناس من تكفير وتقتيل لم يعد الخليفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يستطيع أن يسكت عنهم، فكان لابد من الحسم، فخرج لهم بجيش كبير يزيد كثيرا عن جيش الخوارج. وقبل أن يدخل معهم في قتال أراد علي رضي الله عنه أن يجنب من معه من المسلمين شر القتال، فأعطى الخوارج عدة فرص ليتراجعوا، ولكنهم لم يقبلوا ورفضوا، وبدأ القتال واحتدم، وقتل من الخوارج 600 وجرح 400. وبعد انتهاء المعركة سريعا سلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 400 الذين جرحوا إلى ذويهم ليداووهم، ورد أسلابهم وأعطاهم فرصة أخرى للتوبة. لاحظوا يا له من أمير مؤمنين عظيم، وسميت هذه المعركة معركة النهروان. ولكن بعدها ظل الخوارج لا يتوقفون، كل مدة يخرجون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى أن استمع بعد مدة 3 منهم وتعاقدوا على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم. إلا أن محاولة قتل معاوية وعمر فشلت. أما علي رضي الله عنه فانتظره عبد الرحمن بن ملزم في فجر يوم السابع عشر من رمضان حتى خرج رضي الله عنه من بيته في صلاة الفجر، وأخذ يمر على الناس يوقظهم للصلاة كعادته رضي الله عنه وأرضاه، وكان لا يصطحب معه حراسة حتى اقترب من المسجد فضربه شبيب بالنجدة ضربة وقع منها على الأرض، لكنه لم يمت منها، فأمسك به ابن ملزم وضربه بالسيف المسموم على رأسه فسالت الدماء على لحيته كما وصف مشهد شهادته الرسول صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه أبا الحسن حمل إلى بيته، وفي احتضاره أوصى الحسن والحسين وصية غاية في الروعة، مع الأسف لا يتسع المقام لعرضها، ثم راح يكثر من ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه، ثم قالها ولم يقلها بعدها، فقد انتقل إلى الرفيق الأعلى فرضي الله عنه وأرضاه. فاللهم إنا أحببنا ربيب نبيك صلى الله عليه وسلم وصهره ووالد صدقيه وابن عمه رجل آل البيت الفج، فاحشرنا معه بصحبة سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع علي بن أبي طالب في أحلى وأمتع لقاء، فاللقاء مع العظماء لا نهاية له، فكونوا معنا في حب آل البيت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير قرر، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت